إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه. عن صالح ابن نبهان مولى التوأمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها. حديث صحيح، رغم أن صالح بن نبهان ضعيف، إلا أنه تبعه أبو صالح السمان عند أحمد ورجاله ثقات، ولذا قال الترمذي: حديث حسن. قال البغوي: هذا حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم ترة. قال: أصل الترة النقص. قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم. ومعناها هنا التبعة، يقال: وترت الرجل ترة على وزني وعدته وعدة، يعني إلا كان عليهم نقص وتابعة ومسؤولية يوم القيامة يسألون عنها، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء أخذ بهم. فينبغي على الإنسان أن لا يخلي مجلسا من مجلسه من ذكر الله ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون المجلس لمجرد كلام في الدنيا. باب أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والاسم هو المسمى وذاته. قال الله عز وجل: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أخبر أن اسمه يحيى، ثم نادى الاسم فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ويقال للتسمية اسم، واستعمالها في التسمية أكثر، استعمال كلمة تسمية في التسمية أكثر من استعمالها في أن تقال عنها اسم. هذا الكلام هو مشهور عند طائفة كبيرة من يعني ممن دخلوا في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى وذاته عينه أم غيره. والصحيح أن الاسم للمسمى، لا يقال أن الاسم هو المسمى ولا يقال هو غيره. الغالب في الإطلاق أن يطلق الاسم ويراد به المسمى. قوله: ثم نادى الاسم، هو نادى الشخص فقال يا يحيى، وإطلاق الاسم في هذا الموضع مما لا يشك عاقل أن المراد به المسمى، ولم ينادي الاسم المجرد، وإنما نادى الشخص، كما تقول: جاء أحمد. أنت لا تقصد الكلمة هنا، إنما تقصد أن الشخص المسمى أحمد قد جاء، فأنت أطلقت الاسم وأردت المسمى. هذا هو الاستعمال الأغلب، ولكن قد يستعمل الاسم بمعنى الاسم الذي هو اللفظة الدالة على معنى معين. هذه اللفظة تتكون من حروف، كما تقول: جاء أحمد. ما نقول مثلا: أحمد تتكون من أربعة حروف: ألف وحاء وميم وذال. أو تقول: أحمد فاعل مرفوع بالضمة. فهنا ماذا تقصد؟ لا تقصد أن الشخص نفسه مرفوع بضمة مثلا، يعني رفعته ضمة، إنما تقصد إيه؟ أن الاسم موقعه من الإعراب كذلك. وإذا كتبت اسم شخص في ورقة فبالقطع لم يكن هو ذلك الشخص موجود في إيه؟ في الورقة، وإنما كتب اسمه فيها، وليس أن ذاته قد وجدت في هذا الاسم. هذا من بداهات العقول. فلذلك نقول أن الصحيح في هذا يعني غير هذا الإطلاق. طبعا الذين ابتدعوا مسألة الاسم هو المسمى أو غيرهم المعتزلة، لأنهم يريدون أن يثبتوا أن أسماء الله مخلوقة، على طريقتهم الضالة في إنكار صفات الرب عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أسماؤه مخترعة مخلوقة، ولذا رد عليه مستلف بهذا. وغالب أسماء الله الحسنى إذا أطلقت فالمراد بها ليس مجرد الاسم، بل لا يكاد يذكر هذا في القرآن، إنما هذا يذكر في اللغة ونحو ذلك، أن الاسم يراد به اللفظ الدال على المسمى. الأغلب الأعم في الاستعمال، بل كما ذكرنا هو في القرآن كذلك، أطلقت الأسماء وأريد بها المسمى ذات الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أن يطلق ويقال الاسم للمسمى كما دلت عليه الآيات، ولله الأسماء. يبقى الله له أسماء، يبقى الاسم للمسمى، بدل ما نقول هو المسمى ولا هو غيره. ولذلك نقول صح تعدد الأسماء ولا صح تعدد الذات، ليس كذلك؟ فذات واحدة له له أسماء متعددة كالصفات كذلك، فالذات أيضا تتصف بصفات وتتعدد الصفات ولا تتعدد الذات الذوات يعني. ومن هنا كان لابد من أن نطلق ونقول أن الاسم للمسمى، قال فله الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. يبقى الكتاب والسنة أطلق أن الاسم للمسمى، لم يقل أن الله هو التسعة أن الله هو الأسماء الحسنى، قال فله الأسماء الحسنى. هذا كلام يعني هو السهل الذي لا يحتمل يعني الكلام في اللغة ولا في العقول غيره، لولا بدعة المعتزلة التي جروا إليها طوائف، فحدث الكلام بهذه الطريقة فترتب عليها من الفساد ما حدث. ولا شك أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، لأنه هو الذي سمى نفسه بها، وهو سبحانه وتعالى يعني لم يزل متصفا بها، وأسماؤه حق على حقيقتها بخلاف أسماء البشر، فإنها لا يلزم أن تكون حقا، بل تكون بمعنى العالمية المطلقة أحيانا، كما قد يسمى إنسان كريم فتقول جاء كريم وهو في الحقيقة ليس بكريم، ومع كونه بخيلا لم يلزم تغيير اسمه، بل يظل يسمى كريم. مثلا لو تقول مثلا جاء محمود وهو مذموم، جاء مثلا يعني أي اسم من الأسماء قد يكون يعني ليس فيه المعنى المقصود. فأما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي دالة على معان حقيقية ثابتة للرب سبحانه وتعالى، كل أسمائه دالة على حقيقتها، تدل على حقيقة ثابتة، وليس مجرد أسماء لا معاني فيها ولا تدل على صفات، ليس كذلك. ونقول هو عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء، لم يخترعها له العباد، ولم تكن هذه الصفات معدومة ثم وردت بعد ذلك، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل هو متصفا بهذه الصفات سبحانه وتعالى أزلا، لم يزل متصفا بها أزلا. وهذه أسماؤه عز وجل سمى بها نفسه كذلك، وأسماء وهذه الألفاظ الدالة على هذه الصفات هي من كلامه عز وجل، الدالة على ذاته عز وجل هي من كلامه، وكلامه كما نعلم غير مخلوق، وبالتالي فهذه الأسماء لم تزل أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، لم يستحدث منها اسم لم يكن موجودا قبل ذلك، كما يستحدث الناس لمن يريدون مثلا تسميته بأسماء، كمن يولد فيستحدث له الاسم بعد ولادته، وكما مثلا يصبح ملكا أو زعيما أو كبيرا فيعطى الاسم بعد أن لم يكن له، ويكون مثلا فلان هذا مثلا كبير هذه البلدة ولم يكن قبل ذلك كبيرها، ده اسم استحدث له الله عز وجل له الأسماء الحسنى، كما قال ابن عباس هو سمى نفسه كذلك وهو لم يزل كذلك. ولذلك وردت صيغة التسمية إن الله كان سميعا بصيرا، أن كان بمعنى لم يزل كان ولم يزل سميعا بصيرا، لم يصر سميعا بصيرا بعد أن لم يكن سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول أن إطلاق كثير من العلماء والأئمة أن الاسم هو المسمى الصحيح أنه يفصل، نعم هم أرادوا أن الاسم يطلق ويراد به المسمى في الأغلب، لكن قد يطلق الاسم ويراد به الكلمة. فلو قلت مثلا ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لو جي واحد يعرف الرحمن يقول لي يقول مفعول به، مش كده؟ وفي الحقيقة أصلا ده إيه المقصود به؟ ليست الذات هي التي فعل بها، وإنما الاسم موقعه من الإعراب كذلك، أليس المعنى واضح جدا كما ذكرنا في مسألة الكتابة على الورقة؟ ومن هنا كانت إلزامات المعتزلة من أن الاسم غير المسمى مسألة كتابة الاسم في ورقة فلا تحل فيها الذات، في إلزامات غير صحيحة، لأن هذا أحد الأحوال التي يستعمل فيها الاسم ولا يراد به الذات. ولكن ليس معنى ذلك أن الاسم إذا أطلق لم يرد به الذات، بل الأغلب الأعم أنك تقصد الذات. والله أعلم. أيوة كلها بقى دي تدل على ذلك، أن هو الاسم إذا أطلق يرد به الذات، وهو الغفور الرحيم، هو الغفور سبحانه وتعالى، وليس أن الاسم في هذه الأحوال شيء آخر غير ذات الرب سبحانه وتعالى. الاسم دال على ذات الرب عز وجل. اللي هو إيه؟ هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. لا الضمير ده زي ما حامل. لا ها لا هو دي مش لوحدها، عمرها ما جت لوحدها يعني، انما هي ايه، انما هي تستعمل في جمله تامه، والضمير يعود على ذات الرب سبحانه وتعالى، والا فالضمير قد يعود على شيء اخر. ولذلك ليس ان يقال يا هو، لا يجوز ذلك، ليس من اسماء الحسنى الهو، إنما هذا كلام أهل البدع والضلال، زي ما ابن عربي ألف كتاب الإيه؟ الهو، لا إله إلا هو، يقول لك لا إله، يعني أقول لك هو يبقى هو هو هو ذا إيه؟ لا إله إلا لا، يعني هذا كلام ليس بصحيح. ما احنا بنقول ماشي، ما هو احنا نقول الكلام ده يعني أنه يطلق ويراد به الذات. إذا أطلق زي ما قلنا جاء أحمد، أنا قلنا ده إيه المقصود؟ ذات أحمد اللي جت، مش الكلمة جاءت هي كده، هو الألف وراء الحاء وراء الميم، بلا شك إن هذا هو المفهوم. فلو قلت أحمد هو الذي فعل ذلك، أنت أصدق مين؟ الشخص ذاته هو الذي فعل. فلما تقول أحمد هو صاحب هذا البيت، أحمد هو صاحب هذا الكتاب، ونحو ده، يبقى اطلقت الاسم وأردت ليه المسمى، وده مش معنى ذلك أنه ما يستعملش الاسم نهائيا إلا في ذلك، بل كما ذكرنا قد يطلق لغة، وخصوصا في بيان معاني اللغة ونحو ذلك، على الكلمة الدالة. وزي ما بيكتب جاء أحمد في ورقة، مش أحمد هو اللي بيحل في الورقة، ده اسمه كتب فيها، الكلمة الدالة على ذاتي كتبت في الورقة، وليس أن ذاته كانت في في الورقة، هذا أمر ظاهر وجلي. وبالتالي فإحنا بنقول أن ده الاستماع الأغلب، بس مش الاستماع الوحيد. ومن هنا كان الصحيح أن نطلق ما ورد في الكتاب والسنة، وهو أن الاسم للمسمى، لله الأسماء، له 99 اسم، وما كلفنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول أن الله هو الأسماء الحسنى، أو أن الاسم هو الايه المسمى. ده مسألة حادثة بالتأكيد، وبالتالي نرد هذا الحادث إلى ما ورد في الكتاب والسنة. الله زي ما نقول لا نقول أن الله الصفة غير الموصوف، الغيرية دي نعم صحيحة في الذهن، لأن بلا شك أن السميع صفة غير صفة الايه، أو اسم صفة السمع غير صفة البصر، الغيرية دي موجودة فين؟ في الذهن، موجودة في العقل، هو اللي بيفصل. أما الحقيقة في الخارج فهو ذات واحدة متصفة بعدة صفات، وإذا تتعدد الصفات ولا تتعدد الذات. لكن لو جيت قلت الصفة غير الموصوف، أطلقت الكلام كأن الصفة بقت لوحدها والموصوف بقى لوحده، ولا شك أن هذا كلام يقولك، عشان كده المعتزلة كفروا من هذا الباب. إزاي؟ إن هم قالوا إن ضلوا يعني، إن هم قالوا إن إذا أثبتنا الصفات يبقى أثبتنا تعدد القديم، يبقى إحنا هنثبت سمع وبصر وقدرة وحياة وعلم. والنصارى للعلم كفروا بسبب كده برضه، لما هم قالوا تعدد ليه الأقانيم دي، أصلا فلسفة علم الكلام ده مصيبة المصائب التي أدت إلى انحراف الأديان، انحراف الدين الذي جاء الناس عن الدين الذي جاء به الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. فلما قالوا يتعدد القديم وربنا واحد، يبقى لازم قالوا لازم ينفي ليه الصفات. والحقيقة ان الحقيقة في الخارج غير اللي في الذهن، ما تثبتش ان في انفصال ما بين الصفة وبين الموصوف، انما هو موصوف قائم به صفات، زي العمود وطول العمود، الانفصال ما بين الاثنين ده فين؟ في الذهن مش في الخارج. ما تلاقيش الطول لوحده والعمود لوحده، ما هو لو ما كانش له طول ما بقاش عم، ما كانش بقى اسمه عمود، ماشي كده. ما زرقة البحر والبحر، بالتأكيد ان في فرق مش كده، بس الفرق ده فين؟ تقدر تفصل تقول الزرقة لوحدها والبحر لوحده؟ لا، عمرها ما تيجي، ده صفة قائمة بالموصوف، ماشي، مع ان دي في حق المخلوقات يمكن الصفات تزول، ومع ذلك يعني ممكن تتغير الصفة، وممكن تبقى عرض مؤقت في وقت معين، وصفات الرب ليست كذلك. ومع ذلك ما تصورش في الذهن في الخارج ان الامر ده في الخارج مش ممكن يحصل، ان يوجد صفة بعيدة عن الايه الموصوف. زي الكلام، عمرك ما هتلاقي كلام ماشي لوحده كده، قابلت الكلام ده مثلا ولا لا، انت لازم الكلام له ايه متكلم. مستحيل ان يكون كلام بدون متكلم، لابد ان يتكلم به متكلم، وان كان بقى بيتكتب بعد كده او بيتقال او بيروى عنه او بيسال عنه. المهم انه مش ممكن يكون كلام اتقال من غير متكلم، ولا انه يتقال كلام مخلوق كده لوحده كده هو بعيد عنه، انما هو صفه كمملوك. لا لا، لابد ان يكون قد تكلم به. ولذلك دي من امور العقل الواضحه، لكن نتيجه دخول علم الكلام اللي بيتعامل مع المعاني ومع الالفاظ بطريقه الرياضيات، لان هو منطق يوناني اصلا، بيحسب كل حاجه بالايه بالحساب بهذه الطريقه. يقول لك لا دول انت هتثبت سبعه يبقى انت كده مشرك. هم ايه اللي خلاهم يقولوا للمأمون وللمعتصم ائت الامام احمد؟ قالوا ده رجل مشرك. ايه اللي خلاه مشرك؟ عشان بيقول القران ايه غير مخلوق، انه كان كلام الله، يبقى بيثبت بقى كتير خالص الهه متعدده، يبقى لازم تقلوه والعياذ بالله. ده ضلال مبين والعياذ بالله، لان هذا المتكلم واحد تكلم بكلام كثير، ولا يلزم من ذلك ان هو يكون له تعدد الذات ولا تعدد القديم بالصفه التي يذكرون. ومن هنا كان يعني الدخول في هذه الامور من سمه اهل البدع في الحقيقه. لكن طبعا اهل السنه حققوا الحق على ما ورد في الكتاب والسنه، يعني للرد على اهل البدع. قال: وقيل اسماء الله اوصافه، واوصافه مدائح له لا يمدح بها غيره. اسماء الله عز وجل اوصافه، يعني هي اوصاف له، يوصف الرب عز وجل بها، زي ما قلنا ان مش مجرد معنى العلميه المجرد عن الصفه، بل لذلك نقول انها تتضمن الصفات. يعني اسم السميع يتضمن صفه الايه السمع، لكن كثير جدا واحد تلاقيه زي ما قلنا اسمه عبد الله وهو ما بيعبدش ربنا خالص والعياذ بالله. وهكذا، فاوصافه مدائح له لا يمدح بها غيره، لا يمدح بها غيره على الوجه الذي يليق به عز وجل. له كمال الصفه، وليس يعني ذلك ان غيره لا يمدح بها على ما يليق بالعبد، بل يمكن ان يمدح بعض العباد بصفات وصف بها الرب عز وجل، لكن للمخلوق ما يليق به، وللرب جل جلاله ما يليق به عز وجل من الكمال. فصفة المخلوق فيها نقص، وإن كانت هي كمال بالنسبة إلى غيره، لكن هي ناقصة بالنسبة إلى الصفة الكمال المطلق التي أثبتها لله عز وجل. فقد قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله عز وجل قال: إنه بكم رؤوف رحيم. قال عز وجل: فبشرناه بغلام عليم. والله عز وجل هو العليم. وهكذا في صفات كثيرة مدح الله عز وجل بها بعض خلقه، وهذه كما ذكرنا على ما يليق بهم، ولا يجوز أن تنفى هذه الصفات عن الله عز وجل لأجل أن الخلق اتصفوا به يعني معنى يليق بهم منها. مش هنقول هي بعينها ذاتها الاسم، ايوه يشبه الاسم لكن الحقيقه مختلفه، نقصد بذلك. وفي قدر متواطئ يفهم منه المعنى بلا شك. قدر المتواطئ يعني ايه؟ التواطؤ ده في الذهن ايضا، ان في جزء مشترك ما بين الكلمتين يتفهم منها المعنى وان لم تدرك الكيفيه. زي لما قلت لك مثلا الزرقه، زرقه السماء، زرقه الثوب، زرقة البحر. لو قلت لك زرقة السيارة عرفت يعني ايه ان السيارة دي زرقة، صح كده؟ وان كانت متفاوتة، وذات العربية غير تماما ذات ايه البحر وغير السماء، وكل دي حاجات مختلفة عن بعضها خالص، لكن اجتمعت في شيء معين، في قدر مشترك، والقدر ده مش موجود الا في الذهن. في الخارج بتلاقي دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، وبتلاقي ده متصف يعني بهذه الصفة بطريقة، ودي بطريقة تانية، بدي كيفية تانية، فالكيفية مختلفة، ولكن بنفهم المعنى وإن كنا لا ندرك كما ذكرت لي الكيفية. فأصغر صبي من صبيان المسلمين لو قلت له ربنا يسمع يفهم معنى ليه السمع، منين فهموا أصلا؟ مما يعرف من سمع الناس في القدر المتواطئ ده، القدر اللي فيه اشتراك في الذهن كما ذكرنا بين المعنيين. لو قلت ربنا يبصر، لو ربنا بصير فهو يدرك ان يعني ايه ربنا بصير من مما علم من ايه من معنى البصر عند الناس، وهذا القدر الذي فهم الناس من خلاله معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والا لو كان كلام ربنا عز وجل ليس له اي تعلق بكلام الناس، ما فيش حتى الكلمات فيها قدر هذا من هذا التواطؤ، لما فهمنا الا حروف ايه مرصوصة جنب بعضها. يبقى كلام ده لا يخاطبنا الله عز وجل بما نعقل ولا وجه للتدبر ولا غير ذلك. ولذلك نقول ان اوصاف الرب عز وجل مدائح له لا يمدح بها غيره على الوجه الذي يليق به عز وجل، انما يمكن ان يوصف بها العبد على ما يليق بالعبد من العجز والقصور والنقص. بنقول عشان كده بيقولوا اسماء الله الحسنى مع اسماء الناس من جنس الاسماء الايه المتواطئه، المتواطئه اللي هي فيها قدر من الاشتراك في الذهن كما ذكرنا بين المعنيين، وفي الخارج كل منهم له كيفيه ايه منفصله. ولذلك نقول المعنى معلوم ما يتعلم من ايه من التواطؤ ده، والكيف ايه مجهول، بخلاف الالفاظ المشتركه. الالفاظ المشتركه معناها ايه؟ معناها الكلمتين زي بعض بالظبط، ولكن تدل على معاني ليس لها تعلق ببعض. شفنا زرقة السماء وزرقة البحر وزرقة الثوب وزرقة السيارة. لو قلنا بقى كلمة عين التي تدل على عين الماء وتدل على الذهب، الذهب يسمى ايه؟ عين. عند العرب يسمونه عينا، ها، وتطلق على كلمة على الجاسوس وعلى العين الذي هو عضو الايه الانسان. ممكن الجاسوس له تعلق بدرجة ما بالعين اللي هو اللي عرضه، لأنه بعينه يتطلع ويرسل. لكن إيه العلاقة بين عين الماء وبين الذهب وبين عين الإنسان؟ اشتباه ليه؟ اللفظ فقط. وأحيانا يبقوا المعنيين ضد بعض، زي عسعس تطلق على أقبل وعلى إيه؟ وعلى أدبر. زي القرء تطلق على الحيض وتطلق على إيه؟ على الطهر. معنيين ضد بعض، مش في قدر مشترك بينهم، ده ضد بعض. ايه اللي بينهم؟ مجرد ايه الحروف متشابهه زي بعض بالظبط. فهذه الاسماء المشتركه. بعض المتاخرين اللي هم قالوا ان اسماء الله الحسنى من مع اسماء الناس من جنس الاسماء المشتركه وكذا الصفات، هم دول اللي بيقولوا تفويض الكيف والمعنى، واللي بيقولوا ان المعنى مجهول بالكليه، معاني أسماء الله وأوصافه لا يفهم منها شيء إلا أنها لها معاني ما نعرفهاش، عبارة عن هي إيه حروف كالكلام الأعجمي. وهذا كلام باطل لا يمكن أن يطلق على شيء من كتاب الله عز وجل فضلا عن أسماء وصفته. معانا كده؟ فاللي بيقولوا أنها من جنس الأسماء المشتركة، يعني عبارة إن ربنا سميع، ربنا رؤوف رحيم، عبارة عن ره همزة على واو، واو فيه ره حه يه ميم، كأنك قلت لواحد كده وما فهمتش انت منها اي حاجة. ده اللي بيقولوا لا كيف ولا معنى، عشان في بشر اطلق عليهم نوم ايه رؤوف رحيم. لا، ليس كذلك، هذه من جنس الاسماء المتواطئة للمشترك. معنى كده؟ فهذا معنى قوله مدائح له لا يمدح بها غيره، لا يمدح بها غيره على الوجه الذي هو لله سبحانه وتعالى، على الكمال الذي هو لله عز وجل. يقول مقيدة لله عز وجل أسماء له وصفاته مقيدة؟ يقصد نعم، يعني بعض الأسماء لا يصح شرعا أن يتسمى بها غيره، مثل اسم الله واسم الرحمن. اسم الله واسم الرحمن، هذه آذان الإسمان علامان على ذات الرب عز وجل. عديها دلوقتي. في صفات كلمة الخالق مثلا إذا أطلقت لا يراد بها إلا الرب عز وجل، لكن هل يمكن أن تستعمل في حق غيره بتقييد؟ قال عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. الله ده إيه الجمع ده بقى؟ أهو معنى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ها؟ قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قلنا ولذلك يمكن أن تستعمل مقيدة. أما اسم الله واسم الرحمن ما يستعملش لا مطلقا ولا مقيدا. اسم الله واسم الرحمن لا يستعمل. الجبار في معنى من معاني ما يجوز استعماله، وغبلك في معنى ما يجوز استعماله. الجبار بمعنى قهر الناس على إرادته، بمعنى أنه هو يكرههم ويغلبهم على إرادته، ده ظلم لا يجوز أن يتصف به العبد، وحرام أنه يتصف هذه الصفة. أما الجبار بمعنى الذي يجبر الكسر، فده معنى. ولذلك الرسول ما غيرش اسم كل واحد اسمه جبار، مثلا في جبار بن صخر في الصحابة من اسمه إيه؟ جبار، ماشي كده. وجابر، جابر قريبة من جبار من نفس الإيه؟ الباب اللي هو الجبر الكسر، جابر بن عبد الله. فهي في بعض الأسماء اللي هي قلنا الأسماء اللي هم العالمين على ذات الرب عز وجل، الله والرحمن، لا يجوز أن يتسمى بهم أي أحد. ولكن بلا شك أن هناك أسماء لما كثر استعمالها وخصوصا إذا اقترنت ببعضها لا تطلق إلا على الله عز وجل. لو قلت الخالق البارئ المصور، لا خلاص ما لا تستعمل قط في غير ذلك. وكذلك العزيز الحكيم وهكذا. وإن اتصف بعض العباد أحيانا بها منفردة، كما قال عز وجل وإذ ولقد أتينا لقمان الحكمة، ولله قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن ما يقترنش الاثنين بالألف واللام مع بعض وهكذا. ها؟ ده استهزاء به، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني بتدعي إنك أنت العزيز الكريم، أدي بقى أنت أدي نهايتك أنت أيها العزيز الكريم بقى. يعني ده من باب الإهانة له، مش ان هو وصف له في الحقيقة. ده بقى يعني ادي عزتك، شفت عزتك وصلت لفين، يعني إهانة شديدة. ادي الكرم اللي انت كنت بتدعيه انك انت ذو منزلة وذو شأن. فهذا معنى الكلام. الأسماء المتوطأة زي قلنا السماء زرقاء والسيارة زرقاء، فيها قدر مشترك في الذهن بين المعاني وبعضها. الأسماء المشتركة اشتركت في اللفظ المجرد فقط. الأسماء المترادفة اشتركت في المعنى واختلفت في اللفظ، زي ليث وأسد. الأسماء المتباينة اختلفت في اللفظ واختلفت في الايه؟ في المعنى، زي أرض وسماء. ايه الفرق بين الاثنين؟ مختلفين في الحروف ومختلفين في الايه؟ في المعنى. ليث وأسد اتفقوا في الايه؟ في المعنى، واختلفوا في اللفظ. الأسماء المتواطئة اشتركت في قدر مشترك، وكل منهم له كيفية مختلفة. الأسماء المشتركة اشترك بقى كامل مش متواطئة، اشتركت في اللفظ فقط ولم تشترك في المعنى ولا في جزء من أجزائه. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. قال واشتقاق الاسم قيل من الوسم والسمة وهي العلامة، فالأسماء سمات وعلامات للمسميات يعرف بها الشيء من غيره. وده هو في الحقيقة أصل معنى الاسم، قلنا لفظ الدال بيدل من باب اللي هو العلامة والاسم. يقول أكثر النحويين على أن اشتقاقه من السمو والعلو، ده تفسير تاني عند بعض النحويين، إن هو قيل من الوسم والسمة وقيل من السمو والعلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحت هذا الاسم. يقول هذا أصح، بدليل أنك إذا صغرته قلت سمي، تصغير اسم إيه؟ سمي. ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم، كما يقال في الوعد والعذا وعيد، وتقول في تصريفه سميت، ولو كان من الوسم لقلت وسمت، وإذا جمعته قلت أسماء ترد إليه لام الفعل. المهم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر، أو يعني الاثنين لغتين صحيحتين، وتر ووتر كلاهما لغة عربية صحيحة. يمكن أن يقال وتر يحب الوتر ووتر يحب الوتر، والأفصح يقولون الوتر. قال هذا حديث متفق على صحته. من أحصاها قيل أراد عدها، وقيل معناه عرفها وعقل معانيها وآمن بها. يقال فلان ذو حصات وأصاه، إذا كان عاقلا مميزا. ذو حصاه، حصاه يعني عنده عقل وإدراك، فإدراك المعاني وعقل والإيمان بها. وفي بعض روايات من حفظها دخل الجنة، وهي عند البخاري ومسلم. وقوله أحصى كل شيء عددا، أي علم عدد كل شيء. وقيل من أحصاها أي أطاقها، كقوله سبحانه وتعالى علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه. يقول من يعني لن تطيق القيام بحقه كاملا. من أطاق يقول إذا من أحصاها دخل الجنة، من أطاق القيام بحق هذه الأسامي، والعمل بمقتضاها، كأنه إذا قال الرزاق وثق واثق بالرزق، وإذا قال الضار النافع علم أن الخير والشر منه، وعلى هذا سائر الأسماء. وده أحسن التفسيرات. وما أظن أحد من أهل العلم يريد بالعد أن يعدها بلسانه دون أن يتدبر معناها، فضلا أن يتعبد بمقتضاها. فإن الخوارج كلاب النار، يحفظون يقرؤون القرآن لا يجاوز به حناجرهم، فليس المقصود مجرد عمل اللسان دون عمل القلب، والله أعلم. وأعلم. وكذا يعني الدعاء لله عز وجل بها من مقتضيات إحصائها. وقيل الفتفسير كلمة اللي قالوا عدها، قالوا حتى يستوفيها، أي لا يقتصر على بعضها، لكن يدعو الله بها كلها بها كلها، ويثني عليه بجميعها، فيستوجب المعود عليه من الثواب. لسه ده احنا لسه بعد بتاع اللي جاي بقى، ده بتاع جاي الكلام فيها طويل، خليه المره الجايه. قول قول هذا الصف دي بدري ساكن في نص ساعه عايز ايه عليها. قلنا في التردد في حديث وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، اجتماع محبوب ومكروه لله عز وجل، شيء يحبه وشيء يكرهه، ويريد سبحانه وتعالى إمضاء الأمرين في شيء في مصلحة، وهو أنه لا بد له من الموت لكي ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو عز وجل لا يكره مساءة العبد المؤمن. فاجتماع المحبوب والمكروه سماه الله عز وجل ترددا. في تفسير تاني بس مش راجح، انه ترديد الملائكة اليه كما حدث مع موسى في شأن قبض روحي من مع ملك الموت، لكن هذا ليس بظاهر. ست زقادة الأيام بتعدي بسرعة، تسعة وربع إن شاء الله.